أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بناء على ظاهرا أن الأخوة قد بنوا التعطيل اليوم، فنحن جمعا بين الحقين، بين من حضر ومن لم يحضر، نكمل فقط بقية الفصل الثاني، يعني لا نحتاج إلى أن نشرع في الفصل الثالث، فقط نكمل هذا الفصل. كان الكلام فعلا في الفصل الثاني في انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس، وتم التطرق إلى القسم الأول وإلى القسم الثاني. الكلام فعلا تكلمنا عن الوجوب بأقسامه والامتناع بأقسامه، وتكلمنا عن القسم الثالث وهو الإمكان، وقلنا أن الإمكان تارة يكون إمكانا بالذات كما في الماهيات الممكنة فهي في حد نفسها وفي حد ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، هذا الذي عبرنا عنه بالإمكان بالذات. وقلنا أنه يوجد إمكان بالقياس إلى الغير، وقلنا هذا قالوا أنه ليس محالا عقلا، لكن مثلوا له بمثالين افتراضيين ذكرناهما بالأمس. بقي فعلا الكلام في الصنف الثالث من أصناف الإمكان، وهو الإمكان الغيري، الإمكان بالغير. تقريبا كما ذكر قدر المتألهين في أسفاره أن هناك اتفاقا على استحالة الإمكان بالغير، واستدل على ذلك بعدة وجوه. من هذه الوجوه أن الشيء لو كان ممكنا بالغير، يعني الإمكان كان مستندا إلى أمر خارجي، ذاك الأمر الخارجي هو الذي جعل هذا الشيء يكون ممكنا. إذا افترضنا أن الشيء كان ممكنا بالغير، هنا نسأل هذا السؤال: هل أن ذات الشيء مع قطع النظر عما عدا نفس ذات هذا الشيء الذي قلتم أنه أصبح ممكنا بالغير، نفس ذاته لا تخرج عن ثلاثة احتمالات؟ الاحتمال الأول والثاني أن ذاته واجبة بالذات أو ممتنعة بالذات. إذا كانت نفس ذاته واجبة بالذات أو ممتنعة بالذات وأفيض عليها الإمكان من الغير، نقول لزم سلب ذاته عن ذاته، وهذا انقلاب محال. بيان ذلك: المفروض أن هذا الشيء الذي أعطي الإمكان بالغير، المفروض أن ذاته تقتضي الوجود بناء على وجوبه الذاتي، أن ذاته واجبة بمعنى ضرورة الوجوب، أو أن ذاته تقتضي العدم بناء على أن الذات ممتنعة بالذات بناء على امتناعه الذاتي. إذن ذاته إذا قلتم أنها واجبة بالذات إذا تقتضي الوجوب الوجود، ذاته ممتنعة بالذات إذا تقتضي العدم، سجعله ممكنا ماذا يعني؟ معناه سلب ضرورة الوجود بناء على الوجوب، أو سلب ضرورة العدم إذا كانت ذاته ممتنعة، فلازمه سلب الذات عن الذات. إذا قلتم أن ذاته تقتضي ضرورة الوجود بناء على الوجوب، فإذا كان ممكنا بالغير إذن سلبنا الذات عن الذات. وإذا قلتم أن الذات ممتنعة بالذات يعني سلب ضرورة العدم، عفوا ليس سلب ضرورة العدم، ضرورة العدم وأعطي الإمكان بالغير إذن سلبنا ضرورة العدم، وهذا سلب الذات عن الذات، وهو محال لأنهم بس سلب الشيء عن نفسه، سلب الشيء عن نفسه محال. يحال أن تسلب الحيوانية الناطقية عن الإنسان ويبقى الإنسان إنسان، وهذا ما قاله العلامة. وأما الإمكان بالغير فمستحيل، لماذا؟ لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير، ما معنى أننا نفرض ممكنا بالغير؟ يعني مثلا هو في حد ذاته ممكن، أو قل في حد ذاته واجب، أو في حد ذاته ممتنع، أفرض عليه الإمكان بالغير، نظير ما كما قلنا الواجب بالغير. الإنسان في حد ذاته ممكن، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، لكن متى ما بلغ ومتى ما تحققت علة وجوده التامة أصبح واجبا، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ويستحيل تخلف العلة التامة عن معلولها، لكن هذا الوجوب بالغير. هنا نقول الإمكان بالغير بهذا المعنى، مثلا نفرض أن نفس الذات واجبة أو نفس الذات ممتنعة، إنما أصبحت ممكنة من خلال أمر خارجي، هناك علة أدت إلى إمكانها، هذا معنى الإمكان بالغير. لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير، هنا نسأل هذا الذي أصبح ممكنا بالغير ذاته، نسأل عنها، فهو في ذاته لا يخلو عن ثلاثة احتمالات. الأول، إما أن نفس الذات واجبة بالذات، واجبة بالذات يعني ضرورة الوجود، ذاته تقتضي الوجود، أو ممتنع بالذات يعني ذاته تقتضي العدم، أو ممكن بالذات يعني ذاته لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، سلب الضرورتين. لماذا حصرتموها في الاحتمالات الثلاث؟ قال إذ المواد منحصرة عقلا في الثلاث، إما واجبة الشيء لا يخلو، الموجود لا يخلو، إما أن يكون واجب الوجود، إما أن يكون ممتنع الوجود، إما أن يكون ممكن الوجود. إذا قسمنا الاحتمال الأول والثاني، قلنا نفس الذات ممتنعة أو واجبة، قال والأولان أي أن الذات واجبة بالذات أو أن الذات ممتنعة بالذات يوجبان الانقلاب، أي انقلاب يعني سلب الذات عن ذاتها، وهذا محال، لأن إذا كانت ذاتها ضرورية وأصبحت ممكنة يعني سلب الضرورة، وسلب الضرورة معناه سلب الذات عن الذات. لماذا؟ لأن ذاتها ضرورة، فإذا كانت ممكنة يعني سلبنا الضرورة، يعني سلبنا ذاتها، سلب الذات عن الذات محال، وهذا هو معنى الانقلاب. اما اذا اخترنا الاحتمال الثالث، ما هو الاحتمال الثالث؟ اننا نقول لا، نفس الذات، هذا الشيء الذي سوف يكون ممكنا بالغير، ذاته ليست واجبة بالذات، كما أن ذاته ليست ممتنعة بالذات، بل ذاته ممكنة بالذات، يعني ليس ضروري الوجود، ليس ضروري العدم. وأعطي وأفيض عليه الإمكان بالغير. هنا نسأل، لو فرضنا أن العلة الخارجية التي صيرت هذا الممكن بالذات صيرته ممكنا بالغير، لو فرضنا انها ارتفعت، هذه العلة ارتفعت زالت، هذه العلة التي جعلت الممكن بالذات ممكنا بالغير انعدمت، هل يبقى على امكانه الذاتي او لا يبقى على امكانه الذاتي؟ نقول إن بقي على إمكانه الذاتي هذا معناه عدم تأثير الغير فيه، ووجود هذا الغير له، لأنه هو ممكن بوجود العلة التي تجعله ممكنا، مع عدم وجود العلة التي تجعله ممكنا هو يبقى على إمكانه الذاتي. إذن لماذا تأتي هذه العلة تعطيه إمكانا هو يبقى؟ وجودها وعدمها على حد سواء، يبقى على إمكانه الذاتي، وجدت أو لم توجد، إذن وجودها يكون لغوا لا فائدة منها. أما إذا قلتم لا، إذا انتفت هذه العلة الخارجية التي صيرته ممكنا بالغاية، إذا انتفت لا يبقى على إمكانه الذاتي. هنا قلنا يلزم أن ما فرض ممكنا بالذات ليس ممكنا بالذات، لأنه المفروض أن الإمكان الذاتي زال، وهذا يخفف على أنه ليس ممكنا بالذات، لأن الممكن بالذات يبقى ممكنا بالذات ولا يزول. ولهذا قال والثالث، يعني إذا كان نفس الذات ممكنا بالذات يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا. نحن أوضحنا وجه اللغوية. هذا نعم أوضحنا وجه اللغوية، قلنا وجه اللغوية أنه إذا كان إما أن العلة التي أعطته الإمكان بالغير إما أن تبقى أو لا تبقى، إذا بقيت لا، هذه العلة إذا ارتفعت العلة وبقي على إمكانه الذاتي كان لغوا، كان لغوا، لأنه بوجودها وعدمها يبقى على إمكانه الذاتي. وإذا ارتفعت وارتفع إمكانه الذاتي، هنا نقول هذا محال. ولهذا وبعبارة أخرى، إذا كان ممكنا بالذات، هو في ذاته ممكن بالذات، لكن هناك شيء جعله ممكنا بالغير، لو فرضنا أن ذلك الشيء الذي جعله ممكنا بالغير ارتفعت تلك العلة، إن كان بقي على ما هو عليه هذا معنى عدم تأثير الغير فيه، هو ممكن جاءت العلة أو لم تأتي العلة، فيكون وجود تلك العلة لغوا. وإذا قلتم أنه لا يبقى على إمكانه، لزم أن ما فرضته أنه ممكنا بالذات ليس ممكنا بالذات، هذا خلف. هذا تمام الكلام في هذا المعنى، وبه تم الكلام في الفصل الثاني. يأتي إن شاء الله الكلام في الفصل الثالث يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.